الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن ابن المنكدر قال: حدثت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. رواه أحمد هكذا، ورجاله رجال الصحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله مدمن خمر لقيه كعابد وثن. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. مدمن الخمر الذي يداوم على شرب الخمر، يلازم شربها ويداوم على شربها، يعني ليس الذي يشربها مرة أو مرتين، وإن كان الذي يشربها مرة أو مرتين هذا قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لكن مدمن الخمر هو الذي يلازم شربها ويشرب كثيرا هاته الخمر. وسبق أن علمنا بأن المراد بالخمر أنها تشمل كل مسكر من أي مادة صنع، فهي كل ما خامر العقل من مشروب أو مشموم ولا غير ذلك من أقراص ومخدرات وغيرها، فكلها داخلة في هذا الباب. فمدمن المخدرات هو مدمن خمر. فمدمن الخمر يقول صلى الله عليه وسلم: إن مات، يعني من غير توبة إلى الله عز وجل، مدمن الخمر لو تاب إلى الله جل وعلا في حياته فالله جل وعلا يتقبل منه توبته، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولو كان داوم عليها سنوات، لكن ما دام في دار العمل في الدنيا وتاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل فالله جل وعلا يقبل توبته ويبدل سيئاته حسنات. أما إن أدمن على شربها ومات عليها من غير توبة فهذا هو المراد هنا، مدمن الخمر إن مات يعني من غير توبة إلى الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: لقي الله كعابد وثن. هذا الحديث وفي الحقيقة المراد به التغليظ في تحريم الخمر وشربها والتحذير من الإدمان عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول بأن هذا الذي يموت وهو مدمن على الخمر يلقى الله عز وجل كعابد الوثن المشرك، عابد الوثن والمشرك بالله عز وجل يلقاه كهذا المشرك عابد وثن. ومعلوم أن من أصول السنة والجماعة أن من مات على كبيرة من كبائر الذنوب هذا ليس كافرا، هذا مدمن الخمر إن كان مؤمنا يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله مصليا، ولكنه مدمن الخمر ومات عليها من غير توبة، هذا أمره إلى الله عز وجل، لا نقول بأنه كافر ولا يدخل الجنة أبدا، بل هذا لقي الله بكبيرة، ومن لقي الله جل وعلا بكبيرة فأمره إلى الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك به، ويدخل في هذا جميع كبائر الذنوب التي دون الشرك بالله عز وجل، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن مدمن الخمر إن مات يلقى الله عز وجل كعابد وثن، هل على جهة التغليظ وبيان خطورة إدمان المخدرات ولا الخمر ولا جميع المسكرات وأن الأمر فظيع جدا، فهذا الذي أدمن الخمر وصار ملازما لها لا يكاد ينفك عنها كأنه اتخذها إلها من دون الله سبحانه وتعالى، ولهذا شبه بعابدي الوثن كما قال بعض أهل العلم. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي روى هذا الحديث قال: يشبه أن يكون المراد به الاستحلال، يعني الذي يشرب الخمر وهو يستحل شرب الخمر يرى بأنها حلال والنصوص ظاهرة بينة قاطعة في حرمتها، ومع ذلك يقول إنها حلال، فهذا كافر بالله العظيم، هذا نعم حقيقة يلقى الله عز وجل كعابد وثن. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يشبه أن هذا الحديث الذي رواه في من استحل الخمر واستحل شرب الخمر، مع أن الله عز وجل في كتابه قد قرن بين شرب الخمر وبين عبادة الأوثان: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ففي كتاب الله عز وجل قرن بين الخمر وبين عبادة الأوثان في التحريم. وكذلك ما ذكره العلم مما تجتمع فيه الخمر مع عبادة الأوثان مع الشرك بالله عز وجل، قالوا بأن الكافر ولا المشرك بالله عز وجل لا تقبل صلاته حتى وإن صلى لا تقبل صلاته، قالوا كذلك شارب الخمر الذي يشربها فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، فاشتبه في هذا الباب. الكافر إن أدى أي عبادة من العبادات، لو صام، لو صلى، لو أنفق، لو تصدق، لو أدى الزكاة مال، ما يقبل منه. لما؟ لأنه كافر بالله. العبادة حتى تقبل ينبغي أن تكون خالصة لله وعلى وفق السنة، وأن تكون من مؤمن لا تكون من كافر. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، كفروا بالله، فهذا الذي منع أن تقبل منهم النفقات التي كان ينفقها أولئك المشركون. فقال صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية، قال: من لقي الله مدمن خمر، يعني مات مدمنا عليها، قال: لقيه كعابد وثن. وهذا فيه وعيد شديد، وعيد شديد وزاجر عظيم عن هاته المخدرات والخمر وجميع المسكرات، من أن يلازم الإنسان شربها وأن يدمن عليها فيخاف أن يموت عليها. والله المستعان، المدمن على هاته المخدرات في زماننا يقرب يا إخوة أن يموت عليها، وكثير من شبابنا صلى الله جل وعلا أن يعفو عنهم يموت على هاته الحال، يموت بها المخدرات ويموت بها هاته المسكرات، يدمن عليها إدمانا حتى ما يكاد يسلم من في يوم من الأيام إلا ولا بد أن يتعاطاها، وربما أحيانا يتعاطى الجرعات الزائدة فتؤدي إلى موته، فيموت وهو مدمن على الخمر. انظر الحديث الآن، من لقي الله هو مدمن على الخمر التي تشمل كما ذكرنا كل المسكرات وهذه المخدرات وبجميع أنواعها، لقي الله جل وعلا هكذا، قال: لقي الله عز وجل كعابد وثن، والله المستعان. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان يقول: ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله عز وجل. رواه النسائي. أبو موسى رضي الله تعالى عنه يقول: ما أبالي، يعني لا أهتم ولا أكترث، شربت الخمر التي هي محرمة، قال: أو عبدت هذه السارية من دون الله عز وجل. وعبادة السارية من دون الله عز وجل شرك. يعني أبو موسى رضي الله تعالى عنه يقول: لا أهتم ولا أكترث بين هذين الأمرين، كأنهما لا فرق بينهما عنده. ولذا قال بعض أهل العلم: بلغ مبلغا من التقوى أنه صار شرب الخمر عنده مساويا للشرك بالله عز وجل في شدة اجتنابه له، كما يجتنب الشرك ويحذر من الكفر فإنه يحذر أيضا من شرب الخمر. ولهذا قال: ما أبالي، يعني لا أهتم ولا أكترث، قال: شربت الخمر أو عبدت هذه السارية، أو عبدت هذه السارية. ويحتمل أن المراد بقوله ما أبالي شربت الخمر، قال: أو عبدت الله عند هذه السارية، يحتمل أن الغالب أن الإدمان عن الخمر وشرب الخمر يجر إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا هو ذكر هذا بأنه لا يبالي بين هذين الأمرين، بين هذين الأمرين. ويحتمل أن المراد عنده هو التقارب بين شرب الخمر وبين الشرك بالله عز وجل، خاصة الإدمان، إدمان شرب الخمر، فإنه مقارب للشرك بالله سبحانه وتعالى، فيراه بأنه قريبا منه، وإن كان ليس مثله وليس مساويا له، فرق بين الشرك وبين الكبيرة، لكن هو يرى بأنه مقارب له. فكلاهما ينفي الإيمان، شرب الخمر ينفي كمال الإيمان، والكفر والشرك ينفي أصل الإيمان. فلما كان ثمة نفي الإيمان، وإن كانت جهة النفي مختلفة، هذه للأصل والأخرى للكمال، لكن لما كان فيه نفي هو يقول: ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله سبحانه وتعالى. لماذا الخمر تنفي كمال الإيمان؟ مر معنا في الحديث أنه لا يشربها من شربها وهو مؤمن حال شربه للخمر، لا يشربه مؤمن فيرفع عنه الإيمان حال شربه للخمر وتعاطيه لهذه الكبيرة من كبائر الذنوب. فهذا مثل الحديث السابق: من مات مدمن الخمر لقي الله كعبد وثن. وهنا أبو موسى يقول هذا تغليظا وبيانا لخطورة شرب الخمر: ما أبالي، يعني لا أهتم ولا أكترث، شربت الخمر ولا عبدت الله دون عبدت هذه السارية دون الله عز وجل، يعني أشركت بالله عز وجل. يقول: لا أبالي أشرب الخمر ولا أشرك بالله عز وجل. فهذا يدل على خطورة شرب الخمر وشرب هذه المسكرات إذا كان الأمر يتعلق بقربها ومشابهتها بالشرك بالله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.